لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله تساءلون به والارحام اتقوا الله تساءلون به والارحام الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى واليوم إن شاء الله نختم باب القضاء والقدر ونتيسر أن ندخل في باب الإيمان لكن عندنا بعض المسائل المتبقية في القضاء والقدر كنا قد وقفنا عند قول المؤلف والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم فلو العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم قال والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم والعباد القدرة على أعمالهم قدرة على أعمالهم وإرادتهم والله خالقهم وخالق قدرتهم قدرتهم وإرادتهم والله خالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها غلاة القدرية عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعاله وأحكامه ويخرجون عن أفعاله وأحكامه حكمها ومصالحها هذا ختام مقال المؤلف في هذا الباب المهم جدا ونقول والله لا التوفيق أن القدر بد قد بينا الأسبوع الماضي مراتب القدر قلنا المعجزة في أربع كلمات وعلم فكتب فأراد وشاء فخلق العلم أولا ثم الكتابة والإرادة والمشيئة ثم الخلق وتكلمنا عن المراتب كل نوع العلم على نوع علم ما كان وما لم يكن علم ما كان قديما وما سيكون مستقبلا وما لم يكن لو كان كيف سيكون أقسام العلم تكلمنا عن الكتابة بتقديراتها الخمسة وقلنا الكتابة في اللوح المحفوظ ثم كتابة الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم لما مسح على ظهر آدم عليه السلام آية الأعراف أخذ ربكم من بني آدم من ذرية وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم إلى آخر الآيات وقلنا الكتابة العمرية لكل الملك في الجنين في بطن أمه والكتابة الحولية لكل ليلة القدر والكتابة اليومية متعاقبة بين الملائكة ثم يصعدون إلى الله عز وجل والإرادة والمشيئة بيناها على نوعين قلنا هناك إرادة كونية وإرادة شرعية وقلنا أن الإرادة الكونية لها ضابطان أنها تقع فيما يحبه الله فيما لا يحبه وأنها حتمية الوقوع لابد ستقع والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله لأن هذه التي أمر الله عز وجل به الشرع وما يأمر إلا بكل ما في الخير ويحبه وقد تقع وقد لا تقع لأن البعض يستجيب لهذه الأوامر لهذه الإرادة الشرعية والبعض لا يستجيب. وهذه نوعية الإرادة. ثم الخلق، وأن الله عز وجل خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعال العباد، خلق كل ما في الكون هو الخالق. هذه التي يعني أيضا ضل فيها البعض كما أتى مؤلف وبين، سنبين الآن في جملتي والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعاله. هذه الجملة عظيمة جدا، لأنها هي ردت على الطائفتين الذين ضلوا في هذه المسألة هم الجبرية والقدرية. ضلوا في مسألة أن أفعال العباد الذي يفعل الفعل حقيقة هل العباد أم الله، ضل في ذلك الجبرية فقالوا بأن الذي يفعل هو الله فالعبد كريشة. وضل في ذلك القدرية قالوا لا، العبد يفعل ويخلق أيضا، هو الذي يخلق أفعال والله لا يعلمها إلا بعد أن تحدث حشاء ذلك، وأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله أرادوا أن ينزلهم الله عن الشرور. قالوا كيف نقول بأن الله يخلق المعاصي والذنوب وغير ذلك، فجعلوها للعباد. يعني هذا الباب الذي أتي منهم، يعني هم أتي من هذا الباب أرادوا أن ينزلهم الله عن أنه قد يخلق الشرور، فقالوا لا يمكن أن المعاصي تجيبها المرء، لأن الله عز وجل هو الذي خلقها فنزهوه، فقالوا العباد الذين يفعلوا ذلك. لذلك بعضهم يقول بأن الطاعات يخلق الله والمعاصي يخلق العباد، هذا الذين يقبلوا. والبعض الغلاء قالوا لا، كله يخلقه العباد. لذلك هناك مسائل يعني نتكلم فيها قبل أن ندخل في شرح الجملة التي قرأناها، مسائل تتعلق بالقدر، مسألة خلق خلق الشرور، مسألة هل الله عز وجل خلق الشرور أم لم يخلقها. فنقول هذه مسألة مهمة جدا، يعني بل ممكن نقول الدين قائم أو يستقيم الدين عند الناس أو عند فهم مسألة القدر لما تستقيم مسألة فهمهم لهذه المسألة وهو خلق الله للشرور، ولماذا والحكمة، وهل الله خلق الشر حقا أم لا. نقول أنواع الشرور التي الله عز وجل قد خلق الشرور، الخلق اللي هو الخلق الإيجاد من العدم، ولابد أن نقول بأن الله خلق الشرور أوجدها، لأن الله خالق كل شيء. قال سبحانه وتعالى الله خلقكم وما تعملون، هذا ثابت، لا يمكن أن يكون هناك في الكون شيء لم يخلقه الله عز وجل، وإلا سيقع شيء في الكون ليس في ملك الله وحشاه ذلك، بل هذا كفر مبين أن نقول ذلك. طيب إذن الله عز وجل هو الذي أوجد هذه الشرور وخلقها، ومنها خلق إبليس. فإبليس لعين مبغوض، لعنه الله عز وجل، أقول لعنه الله، في كلام حتى في مسألة لعن جعل إبليس بيناها في أول شرح الوسطية، هل يجوز لعنه أم لا يجوز لعنه. وقلنا لو ما أدري الحضر معنا ويتذكر، قلنا أن هذه خلاف أهل السنة والجماعة، يعني بعض قال يجوز اللعن أن الله عز وجل لعنه في القرآن، والبعض قال هو الصائب لأنه لا يلعن، أن النبي قد بين في السنة أن كل ما يلعن يتعاظم، هو نفسه يتعاظم باللعن، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه حتى لا يتعاظم العظم نفس مع نفسه. هذا هو الصحيح. نقول المهم بأنه مبغوض عند الله عز وجل، هو عند الله عز وجل، هو عند الله نقول ملعون. احنا نتكلم في مسألة هل يلعن أم لا، والحديث والذي جعل المسألة أن نقول فيها أنه لا يلعن حتى لا يتعاظم، فكأنه يعني له هو يفتخر بذلك، هو مطلوب من رحمة الله عز وجل. لكن مع ذلك، مع هذا الشر الكامل في هذا الإبليس، لكن الله قد خلقه وأوجده وشاء إيجاده كونا، وإن لم يشأ إيجاده شرعا، وقلنا شاء إيجاده كونا، وشاء أن يطرده من الجنة كونا أيضا، وشاء كونا أن يوسوس للعباد وينشئ في الأرض الفساد، وكل هذا مبغوض عند الله عز وجل، غير مرضي لله عز وجل، ومع ذلك قد شاءه الله كونا وأراده كونا. وهنا الحكمة، هناك حكمة عظيمة من وجوده، لأن ممكن أحد يقول طب هو الله عز وجل ليش خلق إبليس، خلق إبليس وأوجده مع أنه لا يرضاه، يعني لا يحبه ولا يرضاه، لكنه أراده كونا ليفرق بين المؤمن الصادق وغير الصادق، ولا يفرق بين المؤمن والكافر. قال سبحانه وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى أن نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا النور. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فنقول بين الله عز وجل بأن جاء إبليس لبعض يختبر الله الناس وينظر ويرى الله عز وجل من يتبع ما أوامره وشرعه ومن يتبع إبليس، فجاء هذا للتفرقة، فيجازي الله عز وجل المتقين ويعاقب الفجار. إذن خلق إبليس من الشرور خلقه الله عز وجل، أيضا خلق الدنيا وما فيها من الشهوات والشبهات وفيها ما يبغضه الله عز وجل في هذه الدنيا وما لا يحبه، لكنه شاء كونا لحكمة عظيمة جدا. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فالله عز وجل خلق الشهوات وخلق هذه الشبهات في الدنيا إلا ليبتلي الله عز وجل ويعلم الذين أحسنوا من الذين لم يحسنوا. كذلك خلق الله عز وجل للكفر وللكافرين، فالله عز وجل لا يحب الكفر، بل قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه ولا يريده شرعا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعيا. لكن هل كل استجاب لهذا القضاء؟ منهم من عبد الله عز وجل وأفرده بالعبادة ووحده ولم يشرك معه شيئا، ومنهم من لم يستجيب لهذا الأمر فعبد مع الله عز وجل، أشرك مع الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إله هواه، أو أشرك صنما، أشرك وليا، أشرك نبيا، ملكا مقربا وغير ذلك. المهم أنه لم يوحد الله عز وجل. فالله عز وجل معنه لا يرضى الكفر، لكن خلق الكافرين وقدره كونا ليظهر قدرته عز وجل ويظهر عقابه الشديد على الذين عاندوا وكفروا بالرسل، وأيضا لينتقم الله عز وجل لأوليائه المؤمنين من ظلم الفاسقين والكافرين. إذن لابد المرء أن يعي مسألة خلق الشرور حتى لا يقع فيما يقع فيه الناس، لأن مسألة القدر ضخ مذلة كما قال أهل العلم، يعني مسألة ليست بالهينة، كثير من الناس تتأرجح فيها ويحصلهم الاضطراب. فلابد أن يضبط مسألة خلق الشرور هذا ويعلم الحكم التي من أجلها الله عز وجل أراد ذلك. فهل هذا، وهي مسألة أخرى التي معنا الآن، مسألة مدافعة الأقدار، هل الإنسان بعد علمه أن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل خلقه وقدره عليه، هل يكون مكتوفا كده أمام الأقدار يقول قد كتب ولا يفعل شيء خلال هذا يعني اتجاه القدر الذي قد كتب عليه، أم ينازع القدر؟ فنقول المسألة فيها تفصيل، لأن الأقدار أنواع، أقدار لا دخل الإنسان فيها ولا يستطيع فعل شيء أمامه، أي لا إرادة للإنسان في هذه الأقدار. كالمصائب، المصائب التي تنزل على المرء أو البلايا لا يستطيع أن يفعل الإنسان فيها شيء، هذه عليه فيها في الصبر والرضا، الدرجات. يعني مسألة أن يصبر، طبعا أولا يصبر هذا واجب، لا يقنط ويتعدى ثم يرضى، هذه مرتبة أعلى، والأعلى منها الشكر لذلك. فهنا هذه الأقدار التي لا تخلى المرء فيها من المصائب عليه الصبر والرضا. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود في التفسير يقول عنه المرء تصيبه المصيبة فيرضى بها ويصبر فيرزق الله عز وجل الهداية على ذلك والإيمان سبحانه. هذه الأقدار لا دخل الإنسان بها، ويلزمه التسليم وقلنا والصبر والرضا، وإن استطاع فالشكر. هناك أقدار لابد للإنسان أن يدفعها، فإن لم يدفع فقد أثم عند الله عز وجل، مع أن الله الذي أنزل في هذا القدر يدفعه، نعم يدفعه، ما أنزل الله عز وجل إلا هذا القدر إلا ليختبر المرء وجعله الإرادة والمشيئة وجعل له القدرة لهذا المخلوق ليدفع هذا القدر، بل إنه إذا استسلم أثم، وهي المعاصي والذنوب، ما هي مخلوقة أيضا وقدرها الله عز وجل كونا، لكن هل الذي يفعل المعصية والذنب يستسلم ويقول هذا أمر قدره الله عليه والعياذ بالله أن يفعل كذا وكذا وكذا من الكبائر ومن المعاصي. لا، علي أن يدافع الأقدار المعاصي، وعلي أن يقلبها إلى الطاعات والهدى. ويظهر ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا من مدافعة الأقدار، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لما ترى المرأة على معصية لا تستسلم، بل أمرنا بذلك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والمرء نفسه يأمر بنفسه بالمعروف وينهى عن المنكر لنفسه ولغيره. بل أمرنا بأن ندافع أقدار الموت بأقدار الحياة. رجل في مكان ما وجد شيء يأكله سيموت جزوعا، ما وجد إلا ميتة محرمة لا يستطيع أن يأكلها في حالة الاختيار، لكنه في حالة الضرورة والاضطرار وجب عليه وأثم إن لم يأكل حتى يحيا. وهذا سبب من أسباب النجاة. فعليه أن يدفع أسباب الهلاك بأسباب النجاة. بل أن البلاء إذا نزل، لما قلنا في الأقدار الأولى أو عليه قلنا يرضى ويصبر، لكن يمكن أيضا أن يدفع هذا البلاء بالدعاء. الدعاء هذا مخرج عظيم جدا، وعليه أن يدعو الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك. وقبل نزول البلاء عليه أيضا أن يحتاط، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذه تظهر جلية في حادثة عمر بن الخطاب في طاعون الشام مع أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب على أطراف الشام وعلم بالطاعون فاحتار أيدخل أم لا يدخل. جاء أبو عبيدة رضي الله عنه قال: أتفر من أقدار الله أمير المؤمنين؟ مع أن الموت بالطاعون شهادة بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لو قالها غيرك يا أبو عبيدة. طبعا قدر أبو عبيدة عند عمر كان عظيما جدا، حتى لو قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته في موت النبي، موت عمر بن الخطاب أمين هذه الأمة، وقد مات في هذا الطاعون. فقال: لو قالها غيرك يا أبو عبيدة. قال: نعم أبو عمر بن الخطاب. أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم استشار القصة المعروفة أصحاب المهاجرين والأنصار وأصحاب البيعة وبدر إلى أن أشاروا عليه بأن لا يدخل. وعبد الرحمن بن عوف في أصل الذي ذكره بالحديث لم يكن واهم، قال له قد قال عليه السلام: إذا قدمتم ببلد في الطاعون فلا تدخلوها ولا يخرج منها، في معنى الحديث. فوافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عبد القادر الجيلاني: كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيها روزنة، تنازعت أقدار الحق والحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. وأظهر ذلك أيضا في عمر بن الخطاب لما كان يطوف ويقول: والله كنت تعلم إنك قد والله إنك تعلم لو كنت كتبتني عندك شقية لتمحوها واكتبني عندك سعيدا. طبعا هذا يخصص بإيش؟ بكتب الملائكة. فهذه المسألة مسألة مدافعة الأقدار من أهم هذا العمل بالأسباب. قال الله عز وجل: وعد لهم ما استطعتم من قوة من نبات الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، إلى آخر الآيات. وهذا أمر من الله عز وجل مش لما يأتي الكفار لديار المسلمين يقول الناس نستسلم، ما عندنا شيء، هم أقوى مننا، هم لا نستطيع مجاهدات هؤلاء، هم كذا هم كذا، والإرجاء يظهر في ذلك. نقول المسألة أن أمرنا باتخاذ الأسباب ما استطعنا. قال: وأعد لهم، أو يجلس المرء ويقول: إحنا ما لنا وما لهم، ليس عندنا سبيل إليهم، هم في هذه القوة ونحن في هذا الضعف. نقول: أمرنا بالإعداد لرفعة هذا الدين والحفاظ على بيضة المسلمين. وهذا أمر ان المرء حتى لو كان في الضعف بانه لا يستسلم, يعد العدة ليحفظ ديار المسلمين ودين المسلمين وغير ذلك, بل لينشر الدين بعد ذلك. فهذه ايضا هذه المسألة من اهم المسائل, اقول مسألة مدافعة الاقدار والتفرقة بين ذلك. طيب ايضا معنا مسألة هل القدر والمشيئة هذه وقد فرغ الأمر من الكتاب, كما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم, يستلزم من المرء يتقاعس يقول الأمر قد قدر, الأمر قد كتب, كتب الله في كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالمسألة هل هذا يجعل المرء يعني يتقاعس ولا يعبد ويقول قد كتبت, إما شقيا وإما سعيدا, قد كتبت ألفاظي وأنفاسي وكل شيء. فنقول هذا الكلام لابد من توضيح, لا منافاة بين القدر وبين الأمر والامتثال للشرع, لأن القدر هو قدرة الله عز وجل, هو من تمام من لوازم ربوبية الله عز وجل, لابد أن نثبتها لله عز وجل. هذا من تمام التوحيد أن تثبت القدر وقدرة الله عز وجل, وعلينا أيضا أن نمتثل لما أمر الله عز وجل به وما نهانا عنه. فلن يستقيم إمام العبد حتى يوفق بين هذين الأمرين, هو الإيمان بالقضاء والقدر, إثبات القدر, وأن إثبات القدر من إثبات ربوبية الله عز وجل, بل هو من أركان الإيمان الستة كما بينا, وكذلك العمل بالأمر والنهي, هذا إثبات الألوهية. يعني المسألة هنا فيها تحقيق التوحيد, إما من جانب الربوبية بإثبات أن الأمر مقدر من عند الله عز وجل, وتوحيد الألوهية وهو الاستجابة والعمل بالأمر والنهي, لأن هذه إثبات الألوهية لله عز وجل. والمعلوم بأن العلاقة بين الربوبية والألوهية علاقة استلزام, فلا بد هنا يستلزم الإيمان بالقدر العمل بالأمر والنهي, لأن هذا تحقيق للربوبية وهذا تحقيق الألوهية, لأنك كنت قد آمنت أن الله إله حقا, فلا بد أنك تستجيب لأوامره ونواهيه وأن تفرده بالعبودية. فهذا يستلزم منك أيضا أنك تستجب للأوامر والنواهي. فهذا التحقيق بين الاثنين أو التوازن هو نفسه التوازن بين تحقيق الربوبية والألوهية, الاستلزام لبعض. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة فيما أهل الأمر أنف أو فيما يستقبل أو فيما, قال بل أنف, قال فيما العمل, فندع العمل يا صلى, قال فكل ميسر يعمله, فكل ميسر لما خلق له. ثم قال قوله تعالى فأما من أعطى واتقى, ثم قرأ قوله تعالى ثم أما فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. يبقى أنت الآن علمت بأن كل شيء مقدر, ولكن جاءك الأمر والنهي فصدقت بذلك واستجبت, ستيسر إلى الحسن. لذلك كان كثير من السلف يقولون ما كنت أشد اجتهادا مني عندما إلا عندما سمعت أحاديث القدر, ما كنت أشد اجتهادا مني عندما سمعت أحاديث القدر. يعني هو لما سمع أحاديث القدر من النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر اجتهادا, وهذا يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه عن أبو بكر, عن أبي بكر وعمر بن الخطاب, قال هذان رجلان سيدا كهول أهل الجنة, فقال أفلا أبشرهما, انظروا بقى, قال لا, أهل العلم هنا وقفوا, طب ليش ما يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم, هذه بشارة للجنة. طبعا الناس أغلبها ستقول أنه سيتقاعس عن العبادة, خلاص علم أهل الجنة, وهذا كلام الضعفاء الهمم, هذا كلام العوام, لكن ليس هذا يكون في حق أبي بكر وعمر, بل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم إذا علموا أنهم من أهل الجنة فسيشتدوا أكثر في العبادة, وهذا شكرا لله عز وجل. وهذا ولاء بأهل الهمم العالية, بأنه لما يعلم بأنه, ولذلك نهى علي أن يقول لهم, يقول لهم ذلك أو يبشرهم, بخلاف الحديث الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر, عمر قال لا يا رسول الله, لما قال الصحابي أفلا أبشر الناس لما قال يا الله دخل الجنة, فعمر قال للإنسان يتكلوا, إذا يتكلوا, فقال إذا فلا. على عوام الناس يتكل, الناس يقول أنا مؤمن أنا مسلم, يضرب على صدره يقول الحمد لله أنا دخل الجنة, أنا بقول لا إله إلا الله, وهذا كثير من العام يفعلون ذلك ولا يصلي ولا يصوم. لكن أصحاب الهوى من علي الذين آمنوا بالقضاء والقدر حقا فعلموا أن الله عز وجل إن يسر لهم طريق الخير فهذا من الله عز وجل رضا، يفرحون بهذا الرضا فيسرعون أكثر في مرضات الله. هذا فقه عالي جدا لمن يفقه القضاء والقدر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا، لأنه يعلم أن أبو بكر وعمر إذا علم أنهم سيدك أولى أهل الجنة سيشتد في العبادة أكثر، خشي عليهما أن يشتد كما كان النبي يفعل. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أراك تقوم الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة. وفي معنى الحديث صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب الصالحين من بعد من دون الأنبياء، بأنه كلما علم بأن الله، ذلك نقول من يسر الله عز وجل له طريقا إلى الجنة كان خير سلام، من أراد الله بخير بعدل خير يسهل له طريقا إلى الجنة. فلما يعلم المرء بأنه سهل الله له طريقا وطريق العلم مثلا إلى وطريق إلى الجنة والتمس ذلك وعلم أن الله عز وجل قد اصطفاه من خلقه بأن يجعله من ورثة الأنبياء ويجعله من العلماء الذين يخشون الله عز وجل، هذه أمر قدري وليس كل الناس في هذا الطريق. فلما يعلم المرء النعم التي اصطفى الله عز وجل بها يشكر الله ليلا ونهارا على ذلك، يسارع في مرضات الله عز وجل، وهذا كله من فقه التعامل بالقدر. توقع لنا مسألة الاحتجاج بالقدر، وقلنا قد تكلمنا فيها من قبل، لكن لأن مناسبة الباب هنا مسألة هل يحتج بالقدر ومتى يحتج ومتى لا يحتج. وأهل العلم تكلموا بأنه الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب ولا يكون في المعاد، أن المرء إذا أصابته مصيبة لا هو أن يحتج بالقدر، قدر الله عليه ذلك وما شاء، هذا الأمر ليس بيدي، هذا من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما في مصيبة في الأرض إلا من بإذن الله عز وجل. أما المعايب فلا يحتج بها المرء على الله عز وجل، أو لا يحتج بها على القدر نفسه، لأنه سيصادم. المعايب هي أي شيء؟ المصيبة إن هو الذي يفعل المعصية هو خالف أمر الله الشرعي، وإن وافق أمر الله الكوني لكنه خالف أمر الله الشرعي. لذلك والإنسان منه كما قلنا النظر إثبات أمر الله الكوني والعمل بأمر الله الشرعي، فمن فعل المعصية والذنب فقد خالف أمر الله الشرعي، فليس له هنا أن يحتج بأمر الله الكوني وهو القدر. قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنكر الله عز وجل احتجاجهم، لأنه سواء احتجاجهم لأنهم وجدوا الآباء عليهم في صرف المقلدة، وطبعا هنا التقليد في الكفر كما قال أهل العلم لا يجوز، أو التقليد في العقيدة أصلا الأمر آخر ليس مجالنا، وأنكر عليه أنكر عليه أن الله يأمر بالفحشاء، فالله عز وجل لا يمكن أن يأمر إلا بكل خير، أمر الله عز وجل الشرعي، فإذا هنا إنكار من الله عز وجل. وفي في آية أخرى في البقرة تقولون على الله ما لا تعقلون، قالوا إذا فعل عشق وجدنا أبانا عليها، بعد الآية في السنة أيضا حديث احتجاج آدم وموسى كما جاء حديث المعروف بأن على راجح من التفسير بأن آدم لما قال موسى آدم عليه السلام لما قال موسى عليه السلام أخرجتنا وذريتك من الجنة أو أراد أنك لو قال أتكلمني أو أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم أنت موسى الذي استفاك الله برسالتي وكلامي، فقال هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق، قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وطبعا بينا بأن الاحتجاج هنا كان على إخراج على مصيبة الإخراج وليس على المعصية التي فعلها آدم، لأنه قد تاب منها فتاب الله عز وجل، وحال أن موسى عليه السلام قد يعيره بذنب قد تاب منه. وهذا يدل على أن المرء يجوز له أن يحتج بالمصائب وليس له أن يحتج بالمعاني. طيب هذه كانت مسائل متعلقة والله أمرنا بها. أنا ما قلت والله أمرنا بها، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها وإن الله لا أمر بالفحشاء تقولون الله ما لا تعلمون، أعتقد قلتها يمكن أكون وهمت. طيب هنا نرجع لقول المؤلف قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. هنا يتكلم عن عقيدة أهل السنة في مسألة أنا قلنا لها الآن سندخل لها في مسألة أفعال العباد وهل العباد في مسألة المشيئة وقدرتهم على الأعمال وهذه المسألة التي فيها وقع فيها الضلال من المساواة المعتزلة الجبرية والقدرية وهي مسألة عقيدة أهل السنة والجماعة في مشيئة العباد وقدرتهم على الأعمال لأن هذه الخلاصة في مسألة إيمان القدر أو المسألة الرئيسية فيها في مسألة أن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد وأن أهل السنة الجماعة يقولون أن للعباد مشيئة وقدرة على الأعمال بمقتضى هذه المشيئة والقدرة يثابون أو يعاقبون ولكن هذه الخلاصة هذه القدرة والمشيئة للعباد واقعة لا محالة تحت قدرة ومشيئة الله عز وجل وتحيطها قدرة الله ومشيئة الله عز وجل أي أن للعبد اختيار وله قدرة وله مشيئة على فعل ولكن هذا الاختيار وهذه القدرة وهذه الإرادة وهذه المشيئة لا تقع لا مش لا تقع هي تقع تحت سيطرة وتحت مشيئة وقدرة الله عز وجل. هذا ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة اللي هي مسألة مشيئة العباد وقدراتهم على الأعمال والأدلة على ذلك كثيرة جدا متوافرة. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا انظر الله قال الله عز وجل لا يكلف الله لها ما كسبت أي كسبت هنا من الذي يكسب العبد يبقى أضاف الكسب له. قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أضاف العمل إلى العباد فأثبت لهم الأعمال. قال تعالى ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون فأضاف الكسب لهم أيضا. والله قال تعالى والله بما تعملون بصير فأضاف العمل. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فقسم الله عز وجل الناس إلى مستطيع وغير مستطيع يبقى عنده استطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فجعل للشباب منهم من هو مستطيع ومن من هو مستطيع يبقى هذا إضافة العمل لهم والفعل. قال تعالى من كان يريد العاجلة فأثبت له الإرادة للمخلوقين. لكن هذا الكسب وهذا العمل وهذه المشيئة وهذه الإرادة مخلوقة لله عز وجل. هنا انتبه ليس العبد الذي خلقها ليس هو الذي أوجدها وكذلك لا نقول بأن هذا الفعل وهذا الكسب وهذا العمل هو من فعل الله عز وجل. الأولى سنرد بها على القدرية الذين قالوا بأن الفعل والكسب والعمل والكسب من خلق المرء خلق العبد ليس من خلق الله فقلنا لهم لا هذه العبادة والكسب والعمل الذي جاء في الآيات والحديث هي من خلق الله. ولكن نرد على الجبرية الذين قالوا بأن العبد لا يفعل ولا يكسب ولا يريد ولا ليس عنده قدرة بل كل هذا الفعل من الله عز وجل نقول لهم لا الآيات تبين لكم أيضا أن هذا ليس من فعل الله بل هي مفعولة لله عز وجل هي مفعولة لله عز وجل والمفعول هو أثر فعل الرب. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه واضحة صريحة جلية أثبت المشيئتين مشيئة للعبد ومشيئة لله ولكن مشيئة العبد لابد أن تقع تحت مشيئة الله عز وجل لا تنفرد. الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون هذا فيه رد على القدرية الذين يقولوا أن العباد بتخلق أفعالها لا الله خلقكم وكما خلق ذواتكم وأجسادكم وأرواحكم خلق أفعالكم أيضا فالخلق والإيجاد هنا من الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من الهادي؟ الله عز وجل والعبد هو المهتدي. فالفعل هنا وهذه مسألة مهمة جدا الفعل ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا يعني أفعال العباد خلقا وإيجادا تنسب إلى الله، إن الله هو الخالق، لكن كسبا وعملا مباشرة يعني العبد هو الذي يفعل خلقا وإيجادا. خلق أصل الفعل لابد أن الله خلقه وأوجده، لأن الله خلق العبد وأفعاله، خلق كل شيء، لا يمكن أن يخلق شيء في الكون لا يكون الله هو الذي خلقه. لكن إيجادا كسبا ومباشرة الذي يفعل الفعل مباشرة ويكسبه مباشرة، الذي يقوم هو الفاعل الحقيقي هو العبد. وهذا تحل الإشكال، خلق الفعل لابد أن يكون خلقه الله وأوجده، لكن من الذي باشر وفعل حقيقة هو العبد. من الذي صلى وصام هو العبد. من الذي ارتكب المعصية هو العبد. من الذي مسك السكين وقطع هو العبد. قال سبحانه وتعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فمن أراد الله عز وجل به الخير فتح له طريق الخير، ومن أراد له طريق الشر فتح له طريق الشر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الأمرين، أن الأفعال أن الأفعال العباد خلقا من الله عز وجل وإيجادا ومباشرة وحقيقة وفعلا من العبد. طيب ما الذي ضل؟ لذلك وقال المؤلف: والله خالقهم وخالق أفعاله. والله خالقهم وخالق أفعالهم. هنا في طوائف ضلت في هذه المسألة. ما هي الطوائف التي ضلت؟ الطائفة الأولى والفرقة الأولى التي أشار إليها هو الجبرية، وهم الجبرية هنا هم الجهمية. انظروا بقى كيف العقل الخرب يجعل الأصحاب يفترقون كما يقال، لأنهم لا يجتمعون على شرع بل يجتمعون على عقولهم. كانت الجهمية والمعتزلة أصدقاء أصحاب في مسألة الضلالة في الأسماء والصفات التي كنا نتكلم عنها من قبل. الجهمية والمعتزلة كانوا في خندق واحد، الفرق بس ان بعضهم يعني الجهمية لم تثبت الاسماء ولا الصفات، والمعتزلة اثبتوا الاسم ولم يجعلوا له معنى، فكانوا معا في المعطلة، كانوا اهل تعطيل. ولان المسألة ليست قائمة على شرع ودين، وليست المسألة قائمة على كتاب وسنة، مسألة كانت قائمة على عقولهم، والعقول خربة تتناقص. جاءوا هنا في القدر اختلفوا، اصبحوا على نقيدين. الجهمية قالت بقول الجبر، والمعتزلة وما قالت بقول القدرية. والأشاعرة طبعا مالوا إلى الجبرية، بل هم عندهم القبر قولهم في المسألة هذه كما قال علماؤنا جبر مؤدب، يعني لم يصرحوا بالجبر صريحا، لكنهم كلامهم في هو جبرا. وحتى بعضهم قال جبر مؤدب، يعني إيش مؤدب؟ يعني لم يصرحوا لكن قالوه بالتبطينا إن هو من الجبرية. فهنا لأن المسألة دائرة على العقول فاختلفت العقول، عقول فيها نقص، عقول مخلوقة، فقالت الجبرية والجهمية هنا لا اختيار للعبد ولا فعل له، بل الاختيار هو لله والإرادة لله والفعل كله لله، والعبد كالريشة في الصحراء أو في الهواء ليس له اختيار ولا إرادة، هو منفذ لإرادة الله عز وجل. لذلك قالوا إن عصيته في أمره فقد أطعته في إرادته. سبحان الله، الحمد لله. إن عصيته في أمره فقد أطعته في إرادته، يريد أن يقول إنه عصيها في شرعه في أمره الشرعي، لكن أطاعه في إيش؟ في الكون. كأنهم يستدلون بأنه قد أطاعه في أمره في إرادته. وقال بعضهم عندما قرأ قوله تعالى والله يتكلم مع إبليس، قال ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك. الله يوبخ إبليس، قل ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. قال الجبري لو كنت موجودا لقلت أنت صنعته، أعوذ بالله من ذلك، حاشا لله. يعني أريد أن يحتج إيش بالأمر الكوني بأنه ما وقع إلا كونا، هو لم يستجب ولم يسجد لأن الله أراد كونا. ف فجعلوا الأمر الكوني الأمر الشرعي كالأمر الكوني واحدا، ليس هناك فرق. هو ضللهم هنا في إيش؟ ما أثبتوا إلا الكوني، ما أثبتوا الأمر والشرع، ما جعلوا لله أمرا شرعيا، جعلوا كل كونا. واحتجوا قالوا عندنا أدلة على ذلك، انكر الأدلة، وهي من قوله تعالى وما رميت إذ رميت، سورة الأنفال، ولكن الله رمى. قالوا ما رميت إذ رميت، أنت لم ترمي، الذي رمى هو الله، وقد جاء التصريح من الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا هذه دلالة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة قال ولا يدخل الجنة أحدكم بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. قالوا إذن لن يدخل الجنة أحد بعمله. فقالوا الأعمال لا نتيجة لها ولا قيمة لها. فقالوا إذن الكل هذا فعل لله عز وجل. نقول الرد عليهم أمر هين، كيف تنكرون ما أثبته الله عز وجل في كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبت للعبد اختيارا، فأنتم الآن أثبت له اختيارا وكسبا وإرادة وعملا في الآيات التي قد قرأناها والأحاديث، فأنتم هكذا تكذبون كلام الله عز وجل؟ الله يريد، قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، فأثبت له إرادة واختيار. بل إن الله عز وجل قد أثبت أن الحساب مترتب على الأعمال، وأنتم تقولون الآن أن الحساب ليس له علاقة على العمل بل على أعماله هو، لأن تقول إن الأعمال مش أعمال العبد، هي أعمال الله عز وجل، هو الذي يعمل. طب كيف سيرتب الله عز وجل الحساب على العمل وأنتم تقولون العمل وعمل الله؟ سيحاسب الله نفسه، هذا مخالف للعقل وللنقل. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. فأنتم وأنتم تقولون بأن الفعل والعمل ليس من العبد، من الله، فهل الله سيجازي نفسه؟ طب وإذا كان العمل من الله عز وجل، لماذا سيدخل هؤلاء الجنة هؤلاء النار؟ يبقى هذا فيه نسبة الظلم إلى الله تعالى، وقد نزه أن الله نفسه عن الظلم سبحانه وتعالى، قال وما ربك بظلاما للعبيد، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإذا الكلام هذا باطل ما يقبل. وأما الرد على استدلالاتكم واستدلال الآية وما رميت إذ رميت، نقول الرد من نفس الآية. قال تعالى إيش؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أثبت الله عز وجل أن العبد رمى أم لا؟ أثبت له الرمى، لأنه قال إذ رميت، وما رميت إذ رميت، يعني معنى إنك رميت إذ رميت، ولكن لست أنت الذي أصبت، فإن الله عز وجل هو الذي أصاب سبحانه وتعالى. وهذه دلالة عظيمة جدا على مسألة اللي كنا نتكلم عليها، الأخذ بالأسباب، لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، وأما النتيجة على الله عز وجل. فأنت ترمي، أما التوفيق والسداد ليس من عندك، الإصابة ليس من عندك، من عند الله عز وجل. وإلا لو لم تقل ذلك لقلت وما سرقت إذ سرقت، وما زنيت إذ زنيت، وأعوذ بالله من ذلك أن أنا أكمل هذا الكلام، لأن هذا لازم القول لهم، سيكون ذلك أن الذي يفعل هذه المنكرات هو من؟ هو الله عز وجل، وحشاه ذلك، لأنهم أرادوا أن ينسبوا كل الأفعال إلى الله عز وجل. هذا رد على الآية، أن الآية أثبتت فيها الرمي ولكنه لم تثبت الإصابة والتوفيق إلا من عند الله عز وجل، وهذا دلالة على أن المشيئة والإرادة للعبد دائرة تحت إرادة الله، ليست مستقلة. أما الحديث لن تدخلوا الجنة بعملكم، قلنا لو تفقهوا في اللغة أو تنظرون في الكلام وتجمعون بين الأدلة لعلمتم أن هناك الباء، قد تأتي باء السببية، وده باء المقابلة الثمانية، السببية أو الثمانية، أنتم قد ضللتم وضعتم الثمانية السببية مقابل الثمانية. الحديث لن يدخل أحد الجنة بعملكم يعني ليس ثمنا، الجنة ليس ثمنا للأعمال، لأن عمل واحد نعمة واحدة من عند الله عز وجل لا تقابل كل الأعمال التي عملها البشر. فليست المسألة كما قالت المعتزلة بأن الجنة ثمن هذا الذي ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم. لن يدخل الجنة أحدا بعملكم، يعني ليست مقابل ثمن الأعمال، مش ثمنية، مش أجرة، هي وجب كما قال المعتزلة، وجب على الله عز وجل إن أطاع العبد الله أن يدخله الجنة مقابل الأعمال التي فعلها. فالباء هنا المنفي هنا أن تكون المقابلة، لن يدخل الجنة أحد مقابل العمل. العمل هذا لا يقابل نعم الجنة، مهما عملت من أعمال في الدنيا لا تساوي لحظة فقط واحدة من نعائم الجنة عليك، أي ليست الجنة مقابل عملكم، لأن الأعمال لا تصل لهذا النعيم أبدا، مهما عملت من أعمال في الدنيا لا تقابل النعيم الذي سيعطيه الله لك في الجنة، ولكن فضل الله الذي يدخلك الجنة. الباء هنا الإيش؟ الباء هنا باء السببية، السبب في دخولك الجنة هو العمل فقط. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، هنا بسبب أعمالكم دخلتم الجنة ليست مقابلة. إذن هنا هم ظنوا بأن المسألة مقابلة، ونقول لها ليست مقابلة، هي سببية. هذه الطائفة الأولى التي ضلت في مسألة الجبر، في مسألة القدر، في مسألة مشيئة العباد وأفعالهم، وقالوا بأن كله لله. طبعا المقام يعني قد لا نطيل كثيرا، لأن طبعا في كلام هنا الجبرية طوائف، يعني الأشاعرة فقط سأبين، لأن الأشاعرة عندهم كلام من البطلان بمكان ويتحايلون على الناس. الأشاعرة في هذا الباب جبرية. أنا ليش نركز لنبين كما بينا ضلالهم في الأسماء والصفات، لهم ضلال أيضا في القدر. هم يقولون بالجبر، ولكن يقولون لم يقولون بالقول الصريح هكذا. اخترعوا أولا شيء اسمه الكسب، معنى كده مسمى عندهم اسمه الكسب، وهم نفسهم الكسب هذا ما استطاعوا أن العبد له كسب، وهذا الكسب يعني عندهم 12 تفسيرا لمعنى الكسب. اختلفوا هم الأشاعرة في بينهم في معنى الكسب، احتاروا حتى في كتبهم ما مقصود الكسب هذا اللي هو كسب العبد. لكن هم ايش يقولون لنبين الجبر الذي عندهم ايضا؟ يقولون ان العبد يعمل، لكن هذا العمل ليس مؤثرا في القدر. انا امثل مثال بس عشان نبينكم الفرق في كلامهم عن عن عن عن التصريح اللي عند الجبرية. يقولون أن إذا أنت مسكت السكين وردت أن تقطع اللحم، إيش يعملون؟ أهل السنة والجماعة يقول أنت الآن مسكت السكين والسكين حاد، فأنت بالسكين قطعت اللحم. من الذي قطع اللحم؟ العبد. العبد اللي مسك السكين وفعل قطع اللحم بالسكين. هم إيش يقولون؟ يقول لا، العبد لم يقطع اللحم. انتبهوا بقى، العبد مسك السكين وأمر السكين على اللحم، فوافق إمرار السكين على اللحم قطع اللحم من عند الله عز وجل. انظروا إلى الجبر، هو جبر لكن إيش؟ كما قال العلماء مؤدب مغطى. هم يقول لك إحنا قلنا العبد مسك السكين وأمر السكين، لكن القطع ما حصلش بسبب السكين، لأن لو قالوا حصل بسبب السكين حصل القطع بسبب فعل العبد، فقالوا لا، القطع حدث بسبب أن الله قد قدر القطع، وفقط العبد أمر السكين على اللحم، يعني السكين مش حد ولا قطع شيء. يعني يقول لك لما أنت الآن ربيت الحجر على الزجاج وانكسر الزجاج، فالأهل السنة يقولون إيش؟ الذي رمى الحجر كما في الآية ورميت إذ رميت ولكن الله رمى، أنت رميت والحجر هذا لما جاء في الزجاج كسر الزجاج بسبب فعل الرمي منك، والحجر كسر لأن مادة الزجاج كسرت بسبب أن هذه قوة في الحجر والله عز وجل قدر أنها تكسر. ما ممكن تكسر وممكن لا تكسر، لكن الذي كسر إيش؟ الحجر. يقولون لا، وافق وجود الحجر كسر الزجاج من الله عز وجل، ولا يقولون بأن الحجر هو اللي كسر أو فعل العبد الذي رمى هو اللي كسر. وهذا خلاصة كلامهم، عشان بس ما نطيل في هذه المسألة لنبين هذا جبر أيضا. فهم جبرية، هم جبرية، اخترعوا بقى الكسب هذا ومسمى الكسب الذي احتاروا فيهم أيضا. فنقول هذا كلام الطائفة الأولى الذي قالت بأن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار. أما الطائفة الثانية ضلت في هذا الباب وهو القدرية المعتزلة الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هم أيضا قالوا أن الله لم يخلق أفعال العباد، ولكن العباد هم الذين خلقوا أفعاله، بل بعضهم ارتقى في الكفر. أقول في الكفر لأنه قال الله لم يعلم أعمال العباد حتى يعملونها، يعني علم بعد أن فعل العباد، لأنهم على قدر على طائف على يعني مستويين. بعضهم قال بأن الله لا علم، كتب في اللوح المحفوظ وعلم، لكن الذي يخلق الأفعال هم العباد، الله لم يخلق الأفعال، العباد هم اللي خلقوا أفعالهم أفعالهم. وفي بعضهم قال لا، ده ما لم يعلم إلا بعد أن علم العباد فعلوا الأفعال هذه، بس طبعا كفر مبين. والأول أيضا فيه، وإن كان الأول أهل السنة لم يكفروا أصحاب الطائفة الثانية يعني في الترتيب من الأولى الذين قالوا أن الله لم يعلم حشاء ذلك إلا بعد أن علم العباد ذلك وفعلوا، وهذا طبعا معناه أن فيه شيء وقع في الكون لا يعلمه الله، وهذا كفر. أما الثاني قالوا لا والله يعلم وكتب، ولكنه لم يخلق الذي خلقه أفعال العباد. وهم أرادوا كما قلت أن يفروا، وجد العبد يفعل المعاصي والذنوب فرادوا أن يفروا بأن يكون الله قد خلق هذه الشرور، فجعلوا العبد الذي يخلق ذلك، وأنه تأويلات باطلة، لذلك لم يكفرونه في هذه المسألة. وإن كان طبعا من قال بنفي العلم، وإشكالية إن هذه طبعا فيها كفر، لكن الذين قالوا بذلك بطلان المذهب أنهم جعلوا في أشياء تقع في كون الله لم يريدها الله، لأن قالوا أن العباد خالق أفعالهم بأنفسهم، فستقع أشياء ليست تحت إرادة الله عز وجل، معناه أن الله ليس محيط مدبر لهذا الكون، وهذا أيضا فيه من الكفر بمكان، لولا ما عندهم من بعض التأويلات فبعض وقفوا في تكفيرهم بذلك. وهم إيش ملخص قولهم في القدر؟ بأن الله عز وجل، بأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، وأن الله لم يعلم كما قلنا أعمال العباد إلا بعد أن عملوها. استدلوا قالوا قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا هنا أحسن الخالقين في أكثر من خالق، وقالوا إن الجزاء مرتب على الأعمال، فالجنة ثمن العمل، قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فقالوا إذن الجزاء مرتب وأن دخول الجنة مقابل، فالمسألة علاقة أجرة كده، أن الله عز وجل استأجر العباد على أن يفعلوا شيئا له هو الأوامر والنواهي، فلما عملوا استحقوا الأجرة ودخول الجنة، وأن المسألة كلها على حسب اختيار العبد، هو الذي اختار وخلق أفعاله وأرادها، لذلك هو يدخل مقابل ما فعله. هذا الكلام طبعا باطل، بل قلت ان فيه كفر مبين، والرد عليه امر يسير، الايات التي تكلمنا عنها منها قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذه خلقكم وخلق اعمالكم وافعالكم، والله خالق كل شيء، كل عموميات، كل هذه عموميات سنين بالعموم، على ان الله عز وجل خلق العباد وخلق افعالهم. قال تعالى وأنه أضحك وأبكى، من الذي أضحك وأبكى؟ هو الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل، الله خلق كل صانع وصنعته، وقد أثبت الله عز وجل أن كل شيء كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تصريحا، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن كل شيء مكتوب وكل شيء خلقه الله عز وجل، كذلك كل شيء قد علمه الله عز وجل، لأن إثباتهم لهذا الكلام سينفي أن في شيء كتبه الله وينفي علم الله، والله قد كان بيان الكتابة وبيان التقدير. أيضا قال تعالى وكان الله عليما حكيما، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فالله عز وجل علم أفعال العباد، وهؤلاء قول القدرية ليش سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة؟ هو أول ما زاروا زاروا في معبد الجهني حتى لا نطيل في الكوفة في وقت وجود ابن عمر. فلما جاءوا بعض أهل الكوفة إلى ابن عمر اثنين حديث مشهور لما سألوه عن قالوا يعني انتشر عندنا في الكوفة قول مسألة كلامه في القدر، فجاءوا يسألوا ابن عمر فتلى عليهم حديث جبريل عليه السلام وقال لهم أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني وأنا بريء منهم وأنه ثم تلى عليهم حديث الإيمان الإسلام والإيمان وفي أركان الإيمان والإحسان أركان الإيمان الستة وأنه لن يصح الإيمان حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وهذه كانت بداية خروج فتنة القدرية. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، والسبب في تسميتهم مجوس الأمة حتى بأنهم جعلوا العبد خالق لإرادته. فالمجوس جاء عندهم خالقين، خالق للنور والظلمة، فلما هم خلقوا أفعالهم فكأن كل عبد خالق، فكانوا كالمجوس، لأن المجوس تقول أن للحوادث خالقين، خالق للخير وخالق للشر. فهم فعلوا كما قال كما يعني فعلوا المجوس، فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس الأمة. هذا الذي قال فيهم النبي، قال فيهم المؤلف لما قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، وقال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات فهم الجبرية بيناها. أما الرد على مسألة استدلالهم في تبارك الله أحسن الخالقين، فقلنا هنا الخلق على نوعين: خلق إيجاد من عدم لا يكون إلا لله، وخلق الذي يكون تحويل الشيء من صورة لصورة، وهذا الذي يمكن للعبد أن يفعله، كالذي يأخذ الخشب ويحوله إلى مكتب أو الحديد إلى سيارة وغير ذلك. فالخلق من إيجاد من عدم هو لا يكون إلا لله عز وجل، وخلق تغيير من صورة لصورة هذا للإنسان، لا حرج في ذلك. إذن الآية تبارك الله أحسن الخالقين لا تتكلم عن خلق الإيجادي من عدم، تتكلم عن التحويل. أما الدليل على الجنة والأرسموه بما كنتم تعملون، رددنا عنهم في الجبرية، قلنا أن الباء هنا خلطتم بين باء المقابلة وباء السببية، والاثنين وقعوا في ذلك، حملوا بعضهم باء المقابلة على السببية وهؤلاء حملوا باب السببية على المقابلة. تلك الجنة أرسموها بما كنتم تعملون ليست مقابلة بل هي سبب فقط والعمل منكم لدخول الجنة. وقد ذم النبي، جاءت الأثار بذم المجوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: لكل أمتي المجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتعهدوهم. قال ابن عمر كما قلت لما أخبر عن الطائفة في الكوفة قال: أنا بريء منهم، هم مني براء. ورد عن عباس قال إنهم كفار. طبعا هو المسألة التكفير هنا لأنهم طبعا أخرجوا أشياء من علم الله وأشياء لم يكتبها الله، بل أوقعوا إرادة للعبد مستقلة، فكأن هناك ما يوقع في يكون في هذا الكون ليس تحت وقع تحت إرادة الله ومشيئة الله. ذاك الشافعي يعني رحمة الله عليه وضع لنا الضابط في هذه المسألة، قال: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقر خصموا، وإن أنكروا كفروا. وهذا الذي كان عليه أهل السنة، أنهم كانوا يكفرون غلاة القدرية، يعني أن أقروا بأن الله علم كل شيء فقد خصموا، ما هو لو علم خلاص يبقى كتب يبقى خلق يبقى أراد، لكن لو قالوا لم يعلم كفروا بذلك، لأنه خلاص كده انتقل، لأن معناه أن هناك شيء يقول في الكون ليس واقع تحت علم الله عز وجل. طيب هذا الكلام فيما قال المؤلف، وقال أيضا: والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وهذه طبعا أوصاف للعباد، هناك العبادة على نوعين: العبد عام، عبودة عمومية عبادة القهر، وعبادة خاصة عبادة الخضوع لله عز وجل والذلة. طبعا مسألة العبادة القهرية أن كل قوله تعالى: وإن كل من في السماوات والأرض لآت الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، لابد كل عبيد حتى الكفار عبيد من هذا العام، هذه عبادة كونية عبادة للقهر، كل عبد لله عز وجل. وأما العبودية الخاصة وهي خاصة كما هنا ذكر، إنه هنا خلط المؤلف قال بين إيمان والكفر البر والفجور، هذه كل عبودية، في جزء منها عبودية العامة وفي العبودية الخاصة، أهل الإيمان أهل الصلاة والصيام أهل التقوى وهؤلاء الذين قال فيهم سبحانه وتعالى يعني وصف العبودية فيها وصف ثناء كما وصف الله عز وجل أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية ذكره بلفظ العبودية في أكثر من موضع، خمس مواضع في القرآن، منها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، خمس مواضع نزلنا على عبدنا على عبده، أيضا في التنزيل وفي الإسراء في سورة الإسراء وفي إنزال الفرقان، كل هذه وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وهذه أشرف المقامات كما يكون عبد الله ورسوله، أن يكون عبدا لله عز وجل ورسول الله عز وجل، وكذلك العباد الصالحين. فالعبودية هنا عبودية خاصة، هو أتى هنا بالأوصاف ليبين أن هذه كلها تقع على الإنسان، الكفر والإيمان والعياذ بالله، البر والفجور، الصلاة والصيام، وهذه كلها أوصاف للعبد. طيب، طبعا هذه المسألة قلنا قد أتينا على ما نستطيع في مسألة القدر إلى انتهى المؤلف، لكن نختم الكلام على أن هناك اعتقادات نشأت عند كثير من الناس خاصة العوام، وكانت في الجاهلية منشأ هذه الاعتقادات هو عدم الإيمان بالقدر أو تعارضت مع الإيمان بالقدر، وهذه موجودة تتجوع عند العوام، وللأسف حتى يعني تجدها استمرت، وأنا من باب ترقيح الإيمان بالقضاء والقدر، فتجد بعضهم اعتقد من الاعتقاد في النجوم، وكانوا يعتقدون في المطالع قديما في الكواكب وسير الكواكب وخروجها ومغاربها وانتقالها ومسألة مجيء المطر وتأخره، ويربطون ذلك بسعر بالأسعار، غلو الأسعار ورخص الأسعار، فكانوا يربطون شيء من الحوادث حوادث بنسبوها للنجوم، ينسبونها من النجوم، وقد رد الله عز وجل ذلك. فهذا اعتقاد كان طبعا عدم إيمان صحيح بالقدر، فكان يربط بين النجوم والنوء وبين بعض الحوادث، فقال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويبسط في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فظهرت هذه بين الله عز وجل بأن المسألة كلها من عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن خالد بن جهني عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء كان مطر، فلما انصرف أقبل الناس: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال والله رسول أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. هذا كله طبعا يرجع لعدم الإيمان بالقدر، بأن كل شيء مقدر من عند الله، فربطوا التقديرات والحوادث بهذه الأمور. منها العدوى أيضا، العدوى أيضا كانت أو هي موجودة للأسف، لأن كثير من الناس مسألة العدوى هذه يعني يرفعونها أكثر من هي سبب، على طبعا الخلاف الموجود إن هل ليس هناك عدوى بالإطلاق، والبعض قال وهذا من أهل السنة جماعة بأن هناك عدوى يعني أن العدوى سبب فقط قد يعني يجعله الله ينتقل به المرض وقد لا يجعله، لكن في الجاهلية كانوا يعتقدون بأن المرض يسري من الجسد إلى الجسد بالطبيعة، أي أن العدوى تمرض بنفسها، العدوى نفسها تمرض بنفسها، وهذا لذلك الله عز وجل قال لن قل لن يصيبنا لما كتب الله لنا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. المسألة مش في العدوى، مش العدوى اللي تمرض نفسها، المسألة كلها ترجع لقدر الله عز وجل. إن قدر الله انتقال المرض سيقدره، وإن لم يقدر لن يقدر، لن ينتقل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فقام الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أجعل الأول؟ طب لو جالها واحد خلاها تجرب، طب مين الأول خالص جاله الجرب كيف أتى له؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يورد ممرض على مصح، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجمع كما تكلمنا عنه سابقا في شروحات أخرى أن بأن أنه على البعض، طبعا البعض أخذ لا عدوى ولا طير فنفى العدوى بالكلية وقال له ليس لك عدوى، والبعض توسط للأحاديث الآن فجمع فقال هناك عدوى لكن لا تمرض بنفسها ولكنها قد سبب يدخل أو لا يدخل. خاصة ممكن يعني يستأنس بحديث الطاعون الذي كنا نتكلم عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم أرض قوم فيها طاعون فلا تدخلوها ولا يخرجوا منها في معنى الحديث، على أين نقول بأن هذا من باب الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب أن يمكن أن ينتقل المرض، وهذا قد ثبت يعني أن تكون هناك بيئة ينتقل فيها هذا المرض إذ وجد، ولكن هذا سبب، لكن قد ينتقل وقد لا ينتقل. الشاهد بأن البعض قال كما قال ابن حجر قال لا عدوى على الإطلاق، أخذ بالعموم عموم النفي لا عدوى على الإطلاق ولا ينتقل للمرض، وأن هذا كله بتقدير الله عز وجل، قدر مرضا سيقدره ملوش علاقة بالعدوى. المهم إن هذه المسألة أيضا يقع فيها كثير من الناس، وهذه ترجع لعدم التثبت في مسألة القدر، وأن كل شيء بقدر من الله عز وجل، حتى الانتقال الأمراض يكون بقدر من الله عز وجل، ولا مانع من الأخذ بالأسباب خاصة لمن هو ضعيف النفس في هذه المسألة. لكن أنا نقول إن هذه بعض الناس يغالي فيها جدا جدا في هذه المسألة، وهذه أيضا من الإيمان بالقدر. طبعا منها أيضا التطير والتشاؤم، هذه أيضا من المسائل التي تنافي الإيمان الصحيح بالقدر. هو يتشائم يصحى الصبح يبص كده يلاقي مثلا وقع منه الموبايل فكسر النهارده وكان مسافر قال نرجع اليوم ده باين عليه من أوله، أو ينزل يلاقي العربية مخبوطة يعني في حد خبطه السيارة مثلا، فيراجع بقى قاعد في البيت ما نزلش يشتغل، أو ما يروحش يعمل الصفقة اللي كان هيعملها أو يروح يعمل المشوار، أو شاف واحدة من أو يعني أخت شافت أخت من اللي عارفة إن عينها كويسة شوية فشافتها وهي نازلة فقالت خلاص كده النهاردة اليوم انتهى، وهكذا. هذه الأمور اللي فيها التطير، كان زمان طبعا يتطيرون الطيور يشوف البومة يشوف مش عارف إيه يرى دم مثلا على الأرض شيء، وهذا كلها يعني يتشائمون بذلك أو يتطيرون، وهذه طبعا هذه من أيضا من منافات الإيمان الصحيح يعني بالقدر، هذا يخالف الاعتقاد الصحيح بالقدر. قالوا وإن تصفهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. كانوا يتشائمون عن نصوص سيئة يسمونها من موسى عليه السلام، فقال النبي قال الله طائرهم عند الله، نعم ألا إنما طائرهم عند الله أي مكتوب عند الله من قبل، كما قال مجاهد في التفسير قال طائرهم عند الله أي مكتوب عند الله من قبل ليس بموسى ولا غير موسى صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن مسعود أن الطيرة شرك. ليش شرك؟ من هذا ينافي القدر اللي ممكن يخلي المرء بعدم الإيمان الصحيح بالقدر يقع في شركيات، لأنه جعل إما يعتقد حقا أن هذه هي كانت السبب أو هي التغير أو بما أصابه بسببها فهذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، كان نازل وشاف الطيرة ورجع عن العمل وقع في هذا الشرك والعياذ بالله، وقع في الشرك. إذن هذه المسائل أيضا من المسائل التي تنافي الإيمان بالقدر. نختم بأن الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان وله فوائد عظيمة جدا، أن أولا كما قلنا بأن الإيمان بالقدر من تمام ربوبية الله عز وجل، فمن آمن بالقضاء والقدر الإيمان الصحيح فقد حقق ربوبية الله عز وجل. أيضا الإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر يحقق الطمأنينة في القلب، هذا حقيقة. كلما علم المرء بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أن كل المصائب مقدرة من عند الله عز وجل، وأن ليس للمرء دخل في هذه الأشياء، وأن كلها من عند الله عز وجل، اطمأن قلبه وعلم بأن كل هذا من عند الله، والله لا يريد بالمرء إلا خيرا، فاطمأنت القلوب سواء في المصائب أو أيضا في الطاعات. لأنه لو علم قدرا بأن الله عز وجل فتح له طريقا للطاعة أو طريقا لفعل الخير، فاطمأن قلبه على الله عز وجل يرضى عنه أيضا، فعلم أنه على الأقل إشارة من الله عز وجل على أنه على الطريق الصحيح. فيكون هذا سببا على أن يسارع المرء في مرضات الله عز وجل، وكل هذه من الطمأنينة في القلب. بل أن الإيمان بالقدر يجعل العبد متعلق القلب بالله عز وجل، معتمدا على الله عز وجل، هو في واد والبشر في واد آخر، هو ما ليس بينه إلا قلب متعلق بالله عز وجل. ما تعلق الإيمان بالإيمان بالقدر حقا يجعل المرء ما يتعلق إلا بالله عز وجل، لا يعتمد إلا على الله عز وجل، ما يعتمد على بشر، يعلم أن هؤلاء أسباب قدرهم الله له، لكن الأمر كله بينه وبين ربه. الله عز وجل هو الذي يخلق كل شيء ويقدر كل شيء ويريد كل شيء، فلا يتعلق قلبه لا فرحا ولا حزنا على أحد، ولا يتأمل إلا من الله عز وجل، ولا يسأل إلا من الله عز وجل. راح ما بعدها راح. المرء الآن لو علم بأن كل أمره عند الله فقط، فلا ينشغل بشيء غير الله عز وجل. كما قال كده في الدنيا، الواحد لو علم أنه هو حياة طريقه في الكلية دي، أو طريقه في المكان ده، أو في الخط ده، أو في العمل ده، خلاص هو توحد من هو يريد أن يحقق في هذا المكان وارتاح قلبه، خلاص ركز كما يقال، وعلم مستقبله على من يقول أهل الدنيا بذلك. فنقول الآن ما يعلم المرء بأن أموره كلها هي من عند الله عز وجل، وأن الله الذي يقدر كل شيء، فلا يلتفت، لا ينشغل بقى برضا فلان ولا غضب فلان ولا غير ذلك، يعلم أن المسألة كلها من عند الله عز وجل. فهذا يجعل القلب متعلقا بالله أكثر ومعتمدا على الله عز وجل. الإيمان بالقدر يعني يجعل المرء يكتسب الصبر، الصبر والرضا وعدم التسخط. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس يصعب عليه أو يعني يكون عنده قلة صبر أو كثير التسخط أو عدم الرضا. لما يصل إلى يعني الإيمان بالقدر، الإيمان الصحيح، فيجد نفسه يتصبر بالمصائب التي تأتي والأقدار، يزيد عنده مستوى الصبر، ويزيد عنده أنه لا يسخط مما يحدث، أنه يعلم أن هذا كله من عند الله، فلا يستطيع أن يسخط على ما قد قدره الله عز وجل، ويزيد عنه الرضا أيضا. وهذه كلها تربية للمرء تنشأ من الإيمان بالقدر وصحة الإيمان بالقدر. أيضا الإيمان بالقدر يمنع إعجاب المرء بنفسه، وهذه الطامة الكبرى التي تحدث. الإنسان لما يفعل طاعة أو معصية، أو يكون له قدر عند بعض الناس، أو يكون له تفوق حتى في أمور الدنيا مش في الدين فقط أو في كذا، يدخله العجب، يظن بأنه هو الذي فعل، هو الذي كما قال احنا خططنا وعملنا واجتهدنا وتعبنا، كله ينسب النادي يتليه أو المجموعة، وكنا كذا مع بعض، وكنا وهذا كله. طبعا هذا لمن لو صح إيمانه بالقدر، أو نقول كمل إيمانه بالقدر حتى نضبط الألفاظ، لما عجب من نفسه، بل علم بأنه ما وصل لهذا إلا من عند الله عز وجل، وأن المرء ليس من عنده، فلا يعجب بنفسه ولا بعمله، ولا يظن بأنه هو الذي فعل كذا وكذا، بل الأمر كله من عند الله عز وجل، توفيقا وتسديدا لا يكون إلا من الله عز وجل. فكلما يرزق الله نجاحا في أمر، تجد بإيمانه بالقدر، وأن الله عز وجل هو الذي مقدر له ذلك، وأن الله عز وجل أراد له هذا الخير، فلا يعجب بنفسه. وهذا أيضا يكون لازمها أنه يشكر الله، لأن المرء إذا أعجب بنفسه فنسب العمل لنفسه، فنسي أن يشكر. لكن لو علم بأن المرء العمل لم يعجب بنفسه، وأن كل هذا الخير من عند الله، فشكر من أعطاه هذا الخير، فهي مسألة متلازمة. ذلك من من من من من من, من كمال الإيمان بالقدر أن المرء يجد ذلك بأنه لا لا لا يأتي الإعجاب بالنفس، حتى لو ثنى عليه الناس، لكنه تجد في قلبه يعلم أن المسألة كلها ليست من عنده، هو ليس له شيء حتى فهم المسألة الواحدة. نتكلم على أبسط المسائل في العلم معنا، فهم المسائل نفسه أصالة فيعني أحيانا الإنسان يأتيه الشيطان فيغريه ويعجب نفسه بأنه استنبط المسألة، فهم المسألة، استطاع أن يفعل ذلك. نقول إن علم بأن كلها من عند الله عز وجل حتى لم يعجب بهذه الأمور ونسب كله وشكر ذلك لله عز وجل. الإيمان بالقدر من أهم الأمور التي نحتاج إليها أيضا في الصعب. الإيمان بالقدر أنك تعمل بالأخذ بالأسباب، لأنك الإيمان بالقدر يجعل لك دافعا للعمل الأخذ بالأسباب، وأنك تعمل عملا نافعا، لأنك تعلم بأن أنت مأمور، وهو من الإيمان بالقدر أنك لابد أنت مأمور بأنك تعمل، لأن هو من الإيمان بالقدر إيش؟ إن في كسب وعمل وفعل للخلق وفي إرادة ومشيئة. إذا أنت عليك أنك تعمل، فعليك أن تأخذ بالأسباب. لن تنال ما عند الله عز وجل إلا بالعمل. ذلك من الإيمان بالقدر يدفع المرء بعدم الاتكال وعدم الوقوع في الإرجاء، بل يدفع المرء للأخذ بالأسباب. مش يجلس ويقول أنا لو ربنا مقدر علي أن ننجح أنجح، ما لابد تذاكر حتى تنجح، لابد أنك تنزل للعمل حتى يرزقك الله عملا ورزقا من كسبك، لابد بأنك تقوم فتصلي وتصوم وتزكي وتدعو الله عز وجل حتى يرزقك. يعني أنت تريد شيء ولا تقف تدعو الله عز وجل، طب كيف سيأتيك؟ نعم الله قد يمن عليك بدون أنك تفعل شيء، لكن من الأسباب بأنك تدعو. فالإيمان بالقدر يجعل المرء يقوى أكثر على الأخذ بالأسباب، مع اعتقاده بأن هذا مجرد سبب يقدمه لله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يقدر له الخير، لكن يأخذ بالأسباب، لا يجلس فيتكل فيقول كما قال عمر الذين جاءوا من اليمن على أرجلهم مقطع الثياب مجهدون، قال نحن متوكلون، قال بل أنتم متوكلون، لم يأمركم الله عز وجل بذلك، أمركم بالأخذ بالأسباب، بأن من تأخذ الدابة وتأخذ تتزودوا بالزاد الحسي الحسي والزاد المعنوي كما جاءت في آية سورة البقرة، تزودوا فخير الزاد التقوى، فلم يأمركم بالتواكل هكذا، بل يأمركم بالتوكل على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. هذه كلها يعني نعرج على الفوائد المسلكية في الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا باب عظيم جدا جدا جدا. كلما المرء أتقن هذا الباب، هذه مسألة يعني حتى مش علميا فقط، لأن علميا طبعا فيها بعض المسائل يقع فيها الإنسان بالكلام كما قلت لنا، كما قال الأشاعرة في الجبر وغيرهم وبعضهم، لكن ممكن يقع، لكن المسألة في المسألة الدعوية، مسألة الإيمان الحقيقي بالقدر والأثار المسلكية على ذلك في حياة العبد، من أعظم الأركان. لذلك أنا دائما أحب أن أذكر بأن ما كان يقوله سلفنا الصالح، قال ما اجتهدت في العبادة إلا والطاعة إلا بعد أن سمعت أحاديث القدر، يعني لأنه بعد أن سمع أحاديث القدر وعلم وتعلم القدر ما اجتهد وما يعني فتح له أبواب إلا بعد أن علم بمسألة القضاء والقضاء والقدر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا العلم والعمل به، وهذا الأهم أن نعلم ذلك ونعمل به، وأن يتقبل الله عز وجل منا ذلك، نسأل الله عز وجل يرزقنا الإخلاص في ذلك. هذا قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب، وندخل الأسبوع القادم في باب الإيمان، وهذا من أهم الأبواب أيضا التي نحتاج فيها لتثبيت عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان الذين خالفوا ذلك من المبتدعة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وفي أي أسئلة؟